بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، معنا اليوم حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي صلوات ربي وسلامه عليه جوامع الكلم، فاختصرت له المعاني الكثيرة في ألفاظ وجيزة. نتحدث عن معاني كثيرة ولكن بلفظ وجيز وبكلمات محددة، ولكن هذه الكلمات ملؤها البلاغة، ملؤها العلم، ملؤها الخير، هي كلمات وجيزة ولكنها مفيدة. فلو أراد غيره أن يتحدث عن موضوع ما لتحدث في كتب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث بألفاظ وجيزة، ولذا جاء الشارحون لكلامه ليبينوا لنا ما قاله صلى الله عليه وسلم، فشرحوه في مجلدات، وهو مفهوم من كلامه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الكلام الوجيز الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قوله في حديث أبي رقية تميم الداري، قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه كلمة وجيزة، كلمة مفيدة، الدين النصيحة. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يفهم منه أن الحج كله عرفة، ومعنى ذلك أن عماد الحج عرفة، وأن عماد الدين النصيحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الوجيز الذي كرره على السامع، قال: الدين النصيحة، كررها صلى الله عليه وسلم لعظم معنى النصيحة. الدين النصيحة. وإذا أردنا أن نعرف النصيحة نجد كلاما كثيرا للعلماء، ومنها قولهم: إنها إرادة الخير للمنصوح له. هذا معنى النصيحة، إرادة الخير للمنصوح له. فأنت ترشد المنصوح إلى خير ما تعلم له في الدنيا والآخرة، فهذا معنى الدين النصيحة. والنصيحة تشمل نصيحة الإنسان في مصالح دينه وفي مصالح دنياه. ولذا قال جرير ابن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. انظر، بايع النبي صلى الله عليه وسلم، من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة عليها أن تنصح لكل مسلم. ومن حق المسلم على المسلم أن ينصح له، وإذا استنصحك فانصح له. والأنبياء جميعا نصحوا لرسلهم، وأنا لكم ناصح أمين، ناصح. فكل من أرشد غيره إلى الخير فهو ناصح له. إذا أرشدت أخاك المسلم إلى خير ما تعلم له في دينه ودنياه فقد نصحت له، وإذا لم ترشده إلى ذلك وأنت تعلمه فإن هذا يدخل في الجانب الآخر، لأن عكس النصح هو الغش. إذا تراه في باطل وتقول لا أنت في عمل طيب وتغره بذلك هذا غش، أو تسكت عنه. ولذا النصح معنى عام يدخل تحته الدعوة، يدخل تحته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، داخل في النصح. أنت حينما تدعو شخصا فإنك تنصح له، أنت أنعم الله عليك بالخير بالهداية وهذا خير، تريد هذا الخير لجميع الناس. إذن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة وجيزة، الدين النصيحة، انتهى. لأن الناس إما مطيع وإما عاصي أو شخص غافل يعني، فالمطيع إذا نصحته ودللته على شيء هذا مما يرفع درجاته، والغافل تذكره، والعاصي تبين له. فالنصيحة الشاملة ليست مقتصرة على نوع من الناس، كلنا في حاجة إلى النصح. أنا أنصح لك وأنت تنصح لي وفلان ينصح، كل الناس في حاجة إلى النصيحة. وليس معنى النصيحة أن الإنسان بعضهم يقول يا أخي أنت وصي علي. أنا لست وصيا على أحد، كل إنسان مسؤول عن نفسه، ولكنه مسؤول أيضا عن تبليغ دين الله. بلغوا عني ولو آية، الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أن الناصح أنه اكتمل فيه كل شيء وأنه ليس في حاجة إلى النصيحة واتخذ وصاية على الناس حتى ينصحهم، لا. الناصح ورأى خيرا ترك فنصح، أو رأى شرا فعل فنصح، أو رأى خيرا غفل الناس عنه أو شرا تساهلوا فيه فينصح للناس حتى يستقيموا على دين الله. ولو أننا نصحنا جميعا بما نستطيع، كل واحد منا بما يستطيع، لتغيرت أحوالنا جميعا. وبالفعل نحن الآن نعاني من قضية كل واحد يجامل الآخر، قد يراه على خطأ ويقول أنا مسؤول عن نفسي لست مسؤولا عن الآخرين. لا، أنت ينبغي أن تنصح للآخرين، أما كيف تنصح هذه مسألة أخرى سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. كيف ننصح الآخرين، كيف نأمرهم، كيف ننهاهم، هذه مسألة أخرى. لكن أصل النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ إذا كان الدين النصيحة، لمن هذه النصيحة؟ انظر، قال النصيحة، قال لله ولكتابه ورسوله، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني هذه النصيحة معنى شامل لكل شيء. النصيحة لله، نعم النصيحة لله. وقالوا هذه النصيحة التي هي لله أو لكتابه أو لرسوله صلى الله عليه وسلم هي نصيحة في الله عز وجل، ونصيحة يعود نفعها على الناصح، بخلاف النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، هذه تعود منها على الناصح ومنها على المنصوح. أما هنا لا، النصيحة لله أن تؤمن بالله وأن تدافع عن دينه وأن تنصر نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه من النصيحة لله، وأن توحد الله عز وجل، هذه من النصيحة لله عز وجل. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله. هذه النصيحة لله أن تقوم بتوحيد الله عز وجل في عبادته، أن لا تعبد غيره، لا إله إلا الله ومقتضى لا إله إلا الله، وأن تؤمن به، وأن تبين للناس دينه. هذه من نصيحة لله عز وجل. ليس معنى النصيحة هنا كمعناها في الناس، والنصيحة لكتاب الله عز وجل، النصيحة لكتاب الله أن تؤمن به وأن تعمل به وأن تنشره بين الناس وأن تعلمه للناس، هذه مرتبة عالية، هذا هو الناصح. وأن تحافظ على هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الله عز وجل، هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل. وأن تبين ما فيه من خير للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هل بينا للناس أهمية هذا القرآن وأنه كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ اليهود عندهم كتاب وحرفوا، النصارى عندهم كتاب وحرفوا، وبقي هذا القرآن محفوظا إلى يوم القيامة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن محفوظ، نقرأه الآن في هذا القرن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، كأننا نعيش في عصره. هذا مهم، أليس هذا من الحفظ؟ قالوا حتى لو أن إنسانا زاد حرفا واحدا في القرآن لصاح به الصبية في الكتاتيب، لو أن إنسانا زاد حرفا واحدا في كتاب الله عز وجل وفي كلام الله لصاح به الصبية من كل مكان. أنت زدت في القرآن، هذا الواو ليس موجودا، أليس هذا من الحفظ؟ ثم أن الله عز وجل وفق هذه الأمة، وفق خلقا كثيرا منهم إلى اتباعه وإلى تعلمه وإلى تعلمه وإلى تعليمه للآخرين، أليس هذا من النعمة؟ إذن النصيحة لكتاب الله أن نبذل ما نستطيع، فالذي يستطيع منا أن يجلس في حلقة علم ويلقن الناس كلام الله ويعلمهم كيف يقرؤون القرآن، هذا من النصيحة. الذي يستطيع أن يجلس في حلقة علم ويبين للناس كلام الله، هذا من النصيحة. الذي يستطيع منا أن يرعى هذا القرآن عند طباعته وأن يطبعه وأن ينشره بين الناس، هذا من النصيحة لكلام الله عز وجل. الذي يستطيع أن يؤلف تفسيرا، هذا من النصيحة. الذي يذب عن القرآن ويدافع عن القرآن، الافتراءات التي يفتريها المفترون، هذا من النصيحة لكلام الله عز وجل ولكتاب الله. إذن الدين النصيحة لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله صلوات ربي وسلامه عليه. لرسول الله، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به وأن تعتقد أن الله أرسله إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام، بعث إلى الناس عام إلى عربهم وعجمهم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله عز وجل قد اصطفاه برسالته. هذا من نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه محبة تفوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، وأن نذب عن سنته، وأن نذب عن شخصه صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يكتب لنا أن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن دينه باق، فهو حي بدينه بيننا صلى الله عليه وسلم، فيجب أن ندافع عنه. أولئك السفلة الذين لم يجدوا مجالا يكتبوا فيه إلا أن ينالوا من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أولئك الظلمة، بل أولئك الساقطون الذين لم يجدوا مجالا إلا أن يتفكهوا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم والله لن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرة واحدة ولو شيئا يسيرا من مكانته في قلوب الناس. ومن العجائب ومن الشواهد لهذا القول أننا سمعنا أن الناس ازدادوا قربا من هذا الدين، وأسلم خلق كثير بعد تلك الافتراءات والتفاهات التي تشدق بها الجاهلون. لقد فعل المشركون كثيرا من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن باءوا بالخسران في الدنيا والآخرة. فأولئك الذين يريدون أن يرتقوا أو يتفكهوا بشخصه صلى الله عليه وسلم لم ينالوا خيرا، وقل لن ينالوا خيرا بهذا التفكه الذي يزعمون، والله عز وجل ناصر دينه وناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ازداد الناس إلا قربا من هذا الدين، وما ازدادوا إلا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا وما ازدادوا إلا بغضا لأولئك الذين تفوهوا بالبهتان وتفوهوا بالإفك وبالظلم لشخصه صلى الله عليه وسلم. إذن حقه علينا عظيم صلى الله عليه وسلم، وهذا من النصيحة له أن ندافع عنه حيا وميتا، أن ندافع عن دينه، أن ندافع عما جاء به، لأن الله عز وجل فتح لنا بسببه صلى الله عليه وسلم، جعله خيرا وطريق خير لنا لنعرف ربنا ولنعبد ربنا. فكل من نال خيرا منا فهو بعد توفيق الله عز وجل بسبب مبعثه صلى الله عليه وسلم. إذن كيف لا نحبه؟ كيف لا ننصح له؟ كيف لا ننصح لدينه صلى الله عليه وسلم؟ وليأئمة المسلمين، أئمة المسلمين والأئمة إذا ذكروا يدخل فيهم الحكام، يدخل فيهم العلماء، هم أئمة المسلمين، والنصيحة لهم أن نحبهم وأن ننصح لهم في الخير، وأن لا ننزع يدا من طاعتهم. هذا أمر شرعي، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وحملها العلماء على الحكام والولاة والأمراء وعلى العلماء أيضا، فنطيع الله ما أطاعوا الله فينا، وننصح لهم ونذب عنهم، ولا نجعل سبيلا إلى تفرق الكلمة عليهم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وعلينا أن ننصح لهم، إذا رأينا عندهم خطأ نصحناهم وبينا لهم ما هو الخير لهم، لأن هذا هو النصيحة. النصيحة لهم أن تنصح لهم في الخير، وأن تسعى في أن تجتمع الكلمة عليهم، وأن لا يتفرق الناس عليهم، هذا من النصيحة لهم. وأيضا النصيحة لهم أن لا يخالفوا أمر الله، وأن لا يعصوا الله عز وجل. هذا لأئمة المسلمين، لأن التفرق عليهم يؤدي إلى تفرق في المجتمع، وإلى ضرر عظيم وخطر كبير. ولعامة المسلمين، عامة المسلمين غير الأئمة وغيرهم من عامة، يجب له النصيحة. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، هو أخ لك، يجب أن تنصح له إذا رأيت فيه تقصيرا. يجب على الناصح أن يكون صادقا مخلصا في نصيحته، لا يريد بها تبكيتا، لا يريد بها إظهار عيوب، لا يريد بها شيئا من ذلك. ويجب على المنصوح له أن يستجيب، وكما كان السلف يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. كلنا عيوب، كلنا ذنوب، كلنا أخطاء، ما في واحد منا 100% ما عنده خطأ. فإذا وجدت أخا ينصح لك فاعلم أنه يريد لك الخير، ولو ما أراد لك الخير لما نصحك ولما ذكرك، لتركك على ما أنت عليه. ولكن لما أخذ بيدك وقال لك: هذا الطريق لا يصلح لمثلك، هذا الطريق يؤدي بك إلى الهاوية، هذا الطريق يضرك، هذا الطريق كذا وكذا، أراد أن يأخذ بيدك إلى الخير. وهذا هو دأب المؤمنين، دأب المؤمنين أنه ينصح بعضهم لبعض، ويأمر بعضهم بعضا بالأمر بالمعروف، وينهى بعضهم بعضا عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. انظر، هذه أمة تأمر، أولا تدعو إلى الخير. أنت الآن إذا دعوت شخصا إلى الخير وعلمته سنة من السنن، كم تؤجر على هذا؟ تدري كم؟ تدري أن هذا الإنسان لا يعمل عملا من هذا العمل إلا أجرت عليه. إذا كنت مثلا وجدت شخصا لا يصلي ولا يصوم، فأخذته ودعوته بالتي هي أحسن، وبينت له هذا الدين وما فيه من خير وما فيه من عظمة وما فيه من مصلحة، فاستقام على أمر الله، لا يركع ركعة ولا يسجد سجدة إلا كانت في ميزان حسناتك، ولا يصوم صوما ولا يعمل عملا إلا كان في ميزان حسناتك، وتدري أنك تستطيع أن تعيش 1000 عام أو أكثر، قد تعيش 1000 عام أو أكثر. وهو معنى أنك تبقى فلان بن فلان حي، لا، لكن هذه الأعمال رصيد، إذا وفقك الله عز وجل ودعوت شخصا ودعا آخر، كل ما دعا أحد هو في ميزان حسناتك. فقد تدعو شخصا الآن وتموت بعد دقائق، فيستقيم هذا الشخص وكأنه مد لك في العمر، ولو مت إذا عاش بعدك 40 سنة 50 سنة وهي في ميزان حسناتك، لا يسجد سجدة إلا كتبت لك، لا يصوم صوما، لا يحج حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى، انظر، كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، هو لا ينقص من أجر الشيء. ولكن هذا من عظم النصيحة، أن يعود عليك العمر، يعود عليك بركة هذه الدعوة، ما بقي أحد دعوته إلى ذلك. فكيف إذا وفقك الله عز وجل ودعوت مئات الناس واستجابوا واستقاموا على دين الله عز وجل؟ هؤلاء في ميزان حسناتك يوم تلقى الله عز وجل. هذا ليس من عندنا ظن ولا لا، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت لا شك فيه. مع أن هذه يعني من الأمور المتحتمة والأمور التي هي اعتبرها الله من صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل إن هذه الأمة إنما نالت الخيرية بسبب هذا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنتم خير أمة أخرجت للناس بسبب ماذا؟ بسبب أن بعضكم يأمر بعضا بالمعروف وينهى بعضكم بعضا عن المنكر. وانظر في المقابل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني يرى بعضهم بعضا على المنكر ولا ينهى بعضهم بعضا عياذا بالله. فكان من جزاء ذلك أن الله عز وجل لعنهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فرأيت منكر غيره بيدك، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رأيت منكر خشيت إن غيرت بيدك أن تصير فتنة أعظم، لا تغير بيدك، إن غيرت بلسانك ربما يصير منكر أعظم، أو أنك أنت تتأذى ولا تستطيع أن تحتمل. بقلبك: اللهم هذا منكر لا يرضيك يا رب. وليست المسألة أنك تجلس مع أصحاب المنكر، لا، من علامة هذا أن تفارقهم وأن تزايلهم ما دامهم على هذا المنكر. إذن أيها الأحبة، نحن في هذا الدين والله نغبط ونشعر بالغبطة أصلا. كيف نشعر بالغبطة نحن في هذا الدين؟ كله خير وكله حسنات، إن عملت أجرت، وإن دعوت أجرت، وإن أمرت أجرت، وإن نهيت أجرت. أنت في هذا الدين في عبادة لله عز وجل، وهل هذا يشغل الإنسان عن عمله؟ الذي أتاه الله مال يتاجر تجارة حلالا يتاجر، الذي عنده أعمال عليه أن يعمل في عمله، وكل هذا لا يشغله عن دينه، لا يشغله الدين ولا يشغله عن العمل، والعمل لا يجب أن لا يشغله عن الدين حتى يستقيم على أمر الله عز وجل. لكننا في كل هذا، في النصيحة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله، هذه كلها نقول يجب الإنسان أن يسلك فيها طريق الحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن نود أن يهتدي الناس جميعا وأن يسلكوا طريق الخير، ولكن ليس معنى هذا أن نأتي الناس ونؤنبهم وأن نحتقر ما يفعلون، لا، نعطي الناس، ننزل الناس منازلهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يستقيموا على أمر الله عز وجل. وهذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا سابقا أنه لما جاء اليهود كان يكون السام عليك يا محمد، يعني الموت. فسمعتهم عائشة رضي الله تعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: وعليكم. هم يقولون: السام عليك يعني الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وعليكم. هو رد لهم، لكن الذي لا يتنبه يظن أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعهم، قالوا: السلام عليكم، قال: وعليكم يعني السلام. وهم يقول السلام عليك محمد، ويقول وعليكم. سمعتهم عائشة رضي الله تعالى عنها يقول السلام عليك محمد، قالت عليكم السلام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. يعني تصوروا، يعني هؤلاء أعداء وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهم يستحقون هذا الكلام. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. حتى في هذا هم يدعون على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرفق يعلمون هم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف. فالرفق أمر مطلوب، الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. لو جاءنا ملايين الناس ليحرفونا عن هذا القاعدة ما انحرفنا عنها. الرفق الكلمة الطيبة لها أثر في النفس، إلا في حق أشخاص ولكل مقام مقال، لكن الأصل هو هذا الرفق. والله يعطي على الرفق وعلى اللين ما لا يعطي على الشدة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، ربما استعبد الإنسان إحسان. يعني الإنسان إذا أحسن إلى الآخرين ربما ألانوا له الجانب. ولذا يقول بعض العلماء إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى العلم قبله، وإلى الرفق معه، وإلى الصبر بعده. انظر ثلاثة أمور: يحتاج إلى العلم قبله، يعني قبل أن تدعو الناس، قبل أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر وأن تنصح لهم، لابد أن تكون عالما أن هذا من المعروف أو من المنكر، وأن هذا خير أو هذا شر. فلا بد من العلم أولا. لا يمكن الإنسان أن يأتي الناس ويقول هذا حرام هذا حلال وهو لا يعرف الحلال من الحرام، لأنك أنت تريد. فلا بد من العلم قبله، ولا بد من الرفق معه. إذا أردت أن تأمر إنسان أو أن تنهى، ألبسه، ألبس هذا الأمر أو ذلك النهي ثوب الرفق. بين له أن هذا إنما يصدر منك بسبب الحرص عليه وبإرادة الخير له وبكلمة طيبة. الرفق قد يكون في الفعل، قد يكون في القول، وحتى يظهر لك ويظهر له أنك ناصح له، تريد له الخير. وثق تماما أنك بإذن الله إذا سلكت هذا السبيل لن تعدم خيرا. إما شخص يستجيب فتكسب أنه في ميزان حسناتك، أو شخص على الأقل يعني يعاملك معاملة طيبة ويعرف الحق ويظهر له ذلك. وقل أن تجد شخصا لئيما لا ينفع فيه الرفق، قل أن تجد هذا. هناك أشخاص، نفوس عياذا بالله استحوذ عليها الشيطان، قد لا ينفع فيها لا هذا ولا غيره، لكن هذا ليس هو الأكثر. يوجد، لكن 1%، 2%، لا ينظر إلى هذه النسبة. وقد جربنا أكثر الناس تجد فيه استجابة، لكن إذا أظهرت له أنك تتعالم عليه وأنك أعلم منه وأنك خير منه وأنك أقرب إلى الله منه وأنه هو حقير وأنه عاصي وأنه مذنب وأنه فاسق، إذا أظهرت له ذلك فحينئذ لا تلوم إلا نفسك، لا تلوم إلا نفسك إذا واجهك بكلام آخر. لأن أي شخص حتى المذنب العاصي الذي هو يرتكب الفواحش ويشرب الخمور ويفعل، إذا أتيت بهذا الأسلوب سيكون أسدا، وأنت الذي أخطأت، أنت الذي أخطأت وأنت الذي أسأت. لكن إذا أتيته بالطرق القريبة إلى قلبه فإنه يتأثر. إذن العلم قبله والرفق معه والصبر بعده. الذي يدعو الناس وينبه الناس على بعض الأخطاء قد يجد أشخاصا إما بطبيعتهم وإما أناس يعني لا يدارون ناصحا ولا غيره، ربما يجد بعض الناس ربما تنصحه ويفهم نصيحتك على غير الوجه المطلوب فيؤذيك بقوله أو بفعله. ولذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله لا بد أن ينتظر الثالثة وهي الأذى. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم بلين وبعطف صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا فيه؟ ضربوه بالحجارة في الطائف حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم، وضعوا سل الجزور عليه وهو ساجد. سل الجزور وضعوه على النبي صلى الله عليه وهو ساجد، وشجوا وجهه وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم في أحد. معروف هذا. إذن لا بد من الصبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن الصبر هو أمر مطلوب، ولا يمكن للإنسان أن ينجح في دعوته ولا في مهمته إذا لم يصبر. فنحن أيها الأحبة في هذا الحديث العظيم نجد أنه حديث شامل لخير الدنيا والآخرة. أمس كنا في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وقلنا إن ذلك الحديث كان شاملا. ولهذا أن يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث في الأربعين حديث قال منهم من ألف أربعين في الزهد وأربعين في كذا وأربعين في الأحكام. أنا وضعت الأربعين لتكون قواعد الإسلام وأصول هذا الدين. فبالفعل حين تقرأ حديثا من هذه الأحاديث وتتأمل فيه تجده قاعدة بنفسه. فانظر هذا قاعدة في الدعوة، قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاعدة في النصيحة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، وأن يوفقنا لطاعته إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.